اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصد عنا من آذانا يا رب وانصرنا على أعدائنا Oh. تلقين حجتي إذا كان لي في القبر مكوى ومضجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجة فحبل رجائي منك لا يتقطع. إلهي أذقني طعم عفوك، إلهي أذقني طعم عفوك، إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك يسمع. إلهي لئن لم تراني كنت ضائعا، وإن كنت تراني فلست أضايع. إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لمسيء بالهوى تمتع. إلهي لئن فرطت في طلب التقى فها أنا إثر العفو أقفو وأتبع. إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع. يا وبارك عليه وآله